بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه بداية قراءتنا لكتاب مختصر العلو للذهبي رحمه الله تعالى من اختصار العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فكتاب العلو للذهبي اختصره وعلق عليه وحقق حديثه وأثاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اليوم خط السفر، وبداية القراءة كانت في اليوم الخامس من شهر صفر لعام 1435 لقرية طبل التابعة لدمياط. نقرأ مقدمة الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذا المختصر، لأنه صاحب المختصر. نقرأها باختصار. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي القارئ الكريم مختصري للكتاب الجليل العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من ثقيمها للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن القيماز الدمشقي الأثري المعروف بالذهبي، وهو كتاب العرش الذي ذكره ابن عماد في ترجمة الحافظ من الشذرات، وكذا السفارين في كتابه لوامع الأسرار، ونقل عنه مرارا كما رأيته في مختصره للشيخ العلامة محمد بن علي ابن سلوم. وطبعا هل هو كتابه العرش أم لا، هذا محل بحث بين العلماء، فمنهم من يرى أن كتاب العرش غير كتاب العلو. لكن على كل، الكتابان للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. يقول: ويعود الفضل في إقدامي على اختصار هذا الكتاب الجليل فضلا عن نشره إلى أخي في الله تعالى الأستاذ زهير الشاويش، فقد كنت في حديث علمي معه، والكتب المؤلفة في العقيدة حين جاء ذكر هذا الكتاب فاقترح علي أن أتولى تحقيقه وتخريجه، فزدت عليه قائلا واختصاره وحذف الأخبار السقيمة منه، وبينت له ضرورة ذلك وأهميته. وبعد التداول في ذلك وإمعان النظر فيه اتفقنا على ذلك، وكان مما شجعني على المضي فيه أنني أعلم وجود نسخة خطية جيدة منه في المكتبة الظاهرية في دمشق يمكننا الاعتماد عليها في التحقيق. والشيخ طبعا له خدمة عظيمة في كتب العقيدة وكتب السنة، له خدمة على أكثر من كتاب، فمعظم التراث يعني الظاهر الشيخ له عمل عليه، له عمل اختصار هنا لكتاب العلو للذهبي، له عمل ايضا على كتاب السنة لابن ابي عاصم عمل جليل، له ايضا عمل على كتاب الايمان لابن ابي شيبة، له ايضا عمل على بعض الكتب مثل الإيمان أيضا لأبي عبيد القاسم ابن سلام، له عمل على بعض الكتب وعلى كثير من كتب التراث فيما يتعلق بباب العقيدة. نعم تعليقات على التحويل. قال: وابتدأت العمل في اختصاره من نسخة ثقيمة الطبع والتحقيق، لم يتيسر لنا يومئذ غيرها إذ كنا على سفر حتى إذا رجعت إلى دمشق انكببت عليه تحقيقا وتخريجا وتعليقا حتى يسر الله تعالى إتمامه بمنه وفضله وكرمه رحمة الله عليه. ولما بدأت بالتحقيق كان من أول ما شرعت فيه أن قابلت المطبوع المشار إليها بمخطوطة المكتبة، واستعنت على ذلك بما توفر لدي من نسخ أخرى مطبوعة أهمها الطبعة الأولى منها وهي المطبوعة في الهندي على الحجر سنة 1306 عن نسخة خطية كتبت مع من خط المؤلف رحمه الله تعالى كتبها أحمد بن زيد المقدسي كما جاء في آخر النسخة الهندية، وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه النسخ والطبعات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد التزمت في اختصاره الأمور الآتية. أولا حذفت المكرر منه وهو قليل، حذفت المكرر منه وهو قليل. ثانيا الأحاديث الضعيفة والغرائب التي ليس لها شواهد معتبرة يمكن تقويتها بها على ما تقتضيه شروط التقوية المقررة في علم مصطلحي الحديث، أي حذفت أيضا الأحاديث الضعيفة والغرائب التي ليس لها شواهد معتبرة يمكن تقويتها بها على وفق الضوابط المقررة في علم مصطلحي الحديث. والمصنف نفسه لم يرويها غالبا إلا لتزييفها والكشف عن حالتها، كما قال عقب أحاديث 28 من الأصل وقال في حديث آخر: رويت للتحذير منه. وهذا ملحظ جيد جدا نرد به على من يقول بأنه كيف يعني كتب الاعتقاد تضع الضعيف، لماذا تضع الضعيف؟ ونفس السؤال نقول: كيف في كتب السنن يضعون الضعيف مع أنهم أعلام هذا الفن؟ إنما نضع الضعيف، يضع العلماء الضعيف في كتب الاعتقاد لمعرفته وتمييزه، ومن أسند لك فقد برئت عهدته. وثانيا فإن هذا لا يضر أن يضع في كتب الاعتقاد، لأن أصل الاعتقاد عندنا ثابت بالأحاديث الصحيحة والأدلة الصحيحة من السنة بالإضافة إلى أدلة القرآن، فما الضير في ذلك أن يذكر كل ما في الباب حتى تعلم أنت الصحيحة من السقيم؟ فهذه طريقة التصنيف وليست من باب التدليس على الأمة، أو أنهم يضعون معتقدا مبنيا على ضلي ضعيف، لا لم يكن هذا، وإنما يضعون المعتقد بأدلة الصحيحة ثم يضيفون على ذلك الآثار والأحاديث التي يكون فيها ضعف، إما لتحذير منها وإما لجمع كل ما في الباب حتى لا يخفى على الإنسان شيء منه في هذا، كما ذكر الذهبي هنا: رويت للتحذير منه. ولهذا الشيخ الألباني قال: والمصنف نفسه لم يرويها غالبا إلا لتزييفها والكشف عن حالتها، لا للجهالة، لا للجهالة بهذا الباب. فإن البعض قد يظن أن هذا من الجهالة بالعلم وليس من ذلك شيء، كما ادعى البعض الآن، يعني ادعى البعض الآن أننا إيه يعني نريد كتابا في العقيدة لا يكون فيه أحاديث ضعيفة، أو نريد كتابا سالما. موجود كل الكتب حتى بينفع منها الضعيف، فإما الصحيحة الذي فيها كاف ثم أضافوا ذلك لعلة أنهم يجمعون كل ما ورد في الباب، مثل ما وضع أيضا الترمذي في السنة في جامعه والنسائي في سننه وأبو داود وكذا، وضع ما هو يصلح الاحتجاج، وضع الضعيف للتنبيه عليه ليكون في كتبهم هذه الصنعة الحديثية التي يضيفونها إلى المراد الآخر من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستدلال بها، يضعون هذه أيضا وينبهون على أخطائها ليكون هناك صنعة حديثية، كما يمر معنا في كتب السنن كثيرا، كما يمر معنا في كتب السنن كثير من هذه الأمور. أما كتب الاعتقاد فقد ينبه وقد لا ينبه، والمراد من ذلك أنه يجمع كل ما ورد في الباب، ولهذا لا يمكن تجد أصلا من صور السنة والجماعة مبنيا على أحاديث ضعيفة أبدا، إنما هذه الأحاديث الضعيفة زيادة عما تقرر به هذا الأصل من أدلة صحيحة، مثل ما تجد في الخلال هذا الكتاب الأثري، مثل ما تجد في إلا لكائي هذا كتاب الأثري، كل كتب الاعتقاد لا تخلو من هذا، أنه يذكر الضعيف لا لعدم علمه به ولكن يجمع لك كل ما ورد في الباب. طالب العلم بقى الذي يتربع على طريقة العلماء يعرف هذا ولا يشوش عليه بهذا، لأن مسألة التشويش يا إخواني قد تحدث من كتب الكبار. يجي واحد يقول لك لا وانت ايه اللي يجبرك انك انت تقرأ في أحاديث ضعيفة وصحيحة؟ لماذا؟ خذ مثلا البخاري فقط ومسلما فقط، والسلام لا يعدوها شيء. أنا أريد أن أتعلم، أنا أريد حينما أقرأ في جامع الترمذي وأرى أن علة الحديث هذا كذا وكذا وأن فلان هنا لم يتابع وفلان هنا توبع وكذا، هذه صنعة حديثية. بالعكس هذه مما تجعل هذه الكتب غالية عند السلف، لكن يأتيك واحد إيه يشوش. ولهذا تجد دائما يا إخواني المشوشين في كل باب من الأبواب، يجعل باب العقيدة يقول لك لا الحديث ضعيف ولا يصح هذا، وهذه روايات ضعيفة، اللالكائي وضع روايات ضعيفة في أبواب شتى. ايه بقى الكتاب اللالكائي شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة الذي تقومون به وتنامون عليه؟ هذا الكتاب اكثر ما فيه ضعيف، فيهون من شأن الكتاب. فهل يا ترى هذا التأويل هو من طريقة السلف؟ ليس من طريقة السلف. او يجي مثلا لك ايه تفسير كتاب هذا فيه قصة كذا اسرائيلية وهذه لا تصلح فلم يتحرى فيها الدقة، دعنا من ابن كثير، ويجعل ابن جرير نفس المسألة فعل كذا وكذا دعنا من فايه من ابن جرير. وهذا مسلك التشويش هذا يحرمك من علوم شتى، مثل ما يفعل مع بعض العلماء من أئمة السلف. قد يكون للعالم زلة فيقال لي ما تقرأ لفلان، هذا عنده كذا فلا تقرأ له، هو عنده الزلة. طب الأمة تعاملت معه كيف؟ تعاملت معه مع وجود الزلة، تعاملت معه كيف؟ الذهب عنده زلة، مزلات الذهب هذا خلاص. والآن بعض الناس يحسبون يا إخواني نحن نقرأ للذهب ولا نقرأ لابن تيمية ولا نقرأ لابن عبد البر ولا نقرأ لابن دقيق العيد، يحسبون على هذا. طيب خلاص نتبع إحنا منهج الشوية العيال دول ونسيب إيه منهج الكبار والعلماء، خلاص يبقى الذهبي راح وابن تيمية راح وابن عبد البر راح و الدقيق العيد راح والألباني نفسه راح، عنده زلات كما عندي ذهبي وكما عندي كذا، يبقى خلاص راح. لا تلزمني بالكلام في الألباني زي بعض الناس يقول لك لازم. لا لا لا انت تقول وافقت العبارة، لا ما تقولش وافقت العبارة، ده جهمي اصلا، هذا ايه هذا جهمي. انا ما قلت يا ابني وافق العبارة، انا قلت كما قال علمائي، انا اتبع علمائي. هل علماء قالوا ان هو الرجل هذا جهمي؟ كيف هذا؟ هل العلماء ما نصوا على هذه العبارة وقالوا نفس الكلام الذي قلناه؟ قالوا. إذا نتبع العلماء، لا أنت يا محب تتجاوز في محبتك وتترك كلام العلماء، ولا أنت يا مبغض تتجاوز في بغضك وتتبع كلامك وتترك كلام العلماء. نحن نمشي وراء من؟ وراء العلماء. اللي بقولك الآن إحنا لازم الرجل ده يتوب إلى الله، إحنا دلوقتي لازم يتوب إلى الله. واحد يتوب إلى الله من كلامه في العلامة الألباني، اثنين يتوب إلى الله من فتوى الفوزان، ده انت أدري أوي يا أخي، ده انت أدري أوي يا أخي. ألا يا أخي ربنا يا أخي فوق سبع سماوات يا أخي وطالع هذا عجيب. يعني نتوب إلى الله من سبع علماء، نتوب إلى الله من سبع علماء، وكأنما يعني ورطنا نحن الفوزان، ورطنا حتى أخرجنا منه. طيب يا أخي هب أن فتوايا للفوزان كان حجرا ألقي في اليمن، هات بقى فتوى الفوزان في هذه المسألة ماذا يقول إن كنت فعلا صادقا في اتباع العلماء. الأمر الثاني رد على هؤلاء قبل أن ترد عليه، قبل أن ترد عليهم. فهذا يعني أمر عجيب أن يصدر من أمثال هؤلاء. يعني سبحان الله، هذا لا نقول يعني مثلا هم على وجه ضعيف، لا ليس على وجه ضعيف يعني في المسائل هذه، لا نقول على وجه ضعيف، لكن الهوى واضح، يعني الهوى واضح جدا. وانا اعلم جيدا انا مثل هذا لو صدر مثلا منهم او صدر من كبير الذي يضع لهم هذا السحر، لو صدر منهم قالوا ما شاء الله هذا العالم من حرير ما شاء الله التربية الصحيحة واحترام العلماء مع عدم متابعتهم على الخطأ، وكل يأخذ من القوية يا رب، وما الضير يعني أن يقول أن يقال الألباني رحمه الله تعالى أخطأ في هذا، ما الضير الألباني يخطئ ومن أعظمنا الألباني يخطئ، وهكذا يقول الألباني نفسه رحمه الله تعالى ويتراجع الألباني كثيرا وينتفع بالعلماء الذين ينبهون على ذلك. أليس هذا هو الكلام السلفي الذي ينبغي أن يقال؟ لكن أن يجعل هذا جريمة ينبغي أن ينتبه منها؟ ولهذا انتبهوا يا إخواني من مسألة التشويش زي السرقات الثابتة والكتب التي تباع وتطبع والجهود التي تنسب إلى الشخص إلى شيء من هذه الأشياء البارزة الواضحة، ثم تقول لك أنا تمنت أنا أنت مش عارف من بحث إيه، بحث إيه؟ بحث هذا اللي مكتوب بالجاف، هذا اللي موجود طالب في المدرسة ولا شوف كان كذا، ونحن نشرحه نشرح هذا البحث للطلابي ومصور مع الطلاب، موجود مع طلابنا الآن عشرات مئات النسخ مع الطلاب إن وصلت إلى هذه المئات مع الطلاب، وما الضير في ذلك؟ ما الذي حصل به تشبع بمن يعطى وما الذي نسب إليك أصلا؟ الآن أنا قد أذكر هذا الحديث للبخاري تحقيقة للألباني تحقيقة، ولا أقول إن هذا الألباني يقول صحيح أو ضعيف أو كذا مثلا، يعني هذه مسائل عادية تطرأ. ثم إننا قلنا ما في إشكال عندك موضع، ما في إشكال عندك موضوعين، ما في إشكال عندك ثلاثة، ما في إشكال عندك كل يوم موضع، عندك كل سنة، لكن واحد يقطع من كتب أهل العلم ثم ينسب ذلك لنفسه. وعلى فكرة الآن صار فيه هجوم على موقعه من باب من أجل تغيير الايه العناوين كله، الآن كتاب فلان الحق حط مجموع من كذا مجموع من كذا، وطبعا هذه النسخ من الموقع موجودة، هذه النسخ من الموقع موجودة، فكل كتاب سوف يغير اسمه ويعلم انه ايه الحقيقة، هو كله مسروق اصلا. فلا تأتي انت على محاضرة موجودة الواحد ولا شوف جيبة منين ولا بحث في الكلية ولا كذا ولا كذا، نقرأه من طلابنا هكذا، نقرأه من طلابنا ثم وزع على الطلاب البحث بكامله فيقال دي مثل دي. يا اخي سبحان الله العظيم، تشويش عجيب، هذا تشويش عجيب. والحمد لله نحن شرطنا اصلا في محاضرتنا، قلنا لو كان موضع، لو كان موضوعين للوارد يا اخواني فعلا وارد الانسان، يسهو وارد الانسان، انما انت لو اردت فعلا ان تتشبع بما لم تعطى فعلا فلماذا البحث بين هذه الطلاب؟ هذه واحدة. الامر الثاني، لماذا لا تنتهج هذا اصلا دائما؟ قال فالتزمت في اختصار الامور الاتية، حذفت المكرر منه وهذا قليل، حذفت الاحاديث الضعيفة والغرائب التي ليس لها شواهد معتبرة، انما ما له شاهد وما له شواهد هذا ايه هذا لا بأس به ان يصحها اذا قوي بشواهده، وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به، وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به، لأن فيه مشكلة في الآيات والحديث. اسمع شوف الألباني رحمه الله تعالى، يلا يا أخواني اللي بيدافع عن الألباني لا يشرح كتب الألباني ويبرز الألباني الحقيقي للأمة، ليس بقى الألباني الجهمي عند هؤلاء عند بعض الناس أو الألباني المرجئي، لكن الألباني يخطئ ويصيب، الألباني الذي يخطئ ويصيب. فين تراث الألباني في الأمة؟ ليس حبا في الألباني ولكن بغضا في ايه؟ فيه شان، بس هو ليس حبا في الألباني، يعني ما. حتى لو وجد الحب فهو على خلاف شرط الشيخ، لا على خلاف شرط الألباني رحمه الله تعالى. وقد يورد الحديث يقول الألباني رحمه الله تعالى عن الذهبي، وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به لأن فيه ما يشهد له في الآيات والأحاديث الأخرى كما فعل في حديث الأصيط. يبقى قد ينبه وقد لا ينبه، ثم ظن الألباني بالذهبي أنه على علم بهذا نظرا لأن له الشواهد الصحيحة الكثيرة مثل ما فعل في حديث الأصيط، فقد قال عقبه 39، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آيات الكتاب، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آيات الكتاب. قلت وأما أنا فقد جريت هذا المختصر على حذف وحذف أمثالي من الحديث الضعيف، لأنها وإن كانت تتضمن بعض الحق الذي ورد في النصوص الصحيحة فإنها على الغالب لا تخرج من زيادات إن لم تكن بطيلة أو منكرة، فهي على الأقل غريبة لا يوجد لها من الشواهد ما يدعمها، فقد يتوهم بعض القراء من ذكرها أنها ثابتة برمتها دون أن ينتبه لكون الشاهد لها، إنما هو شاهد لبعض ما فيها ليس لكلها، فقد تكون في زيادة منكرة. صحيح أن بعض الحديث قد يكون له شواهد لكن هذه زيادة منكرة، فيظن الواحد أن هذا الحديث كله إنما هو يقبل نظرا لشواهده. نعم، هذا يقول فيظن فقد يتوهم بعض القراء من ذكرها أنها ثابتة برمتها دون أن ينتبه لكون الشاهد لها، إنما هو شاهد لبعض ما فيها كما سبق. هذا إذا صلحت النية، وإلا فقد يستغلها بعض أهل الأهواء والتعصب الخبيث على أهل الحديث ويريدها محتجا بها لصرفه دلالة الروايات الصحيحة عن الحق الذي دلت عليه وحملها على معاني باطلة اعتمادا منه على مجرد ذكر المؤلف لها. ده كل الذهب ذكر هذه وهو صاحب غرض سيء. إذا طارة أكون أنا مثلا سطحيا في القراءة فأظن أن هذا هذه الزيادة لنظرا للشواهد التي تدل على أصل الحديث، وطارة أكون صاحب نية فاسدة فآتي بإيه؟ بهذه الزيادة المنكرة وأقول بها اعتقادا وأقول لقد أوردها الذهبي، لقد أوردها اللكائي، لقد أوردها فلان أو أوردها علام. لهذا أراد الشيخ أن يقوم بخدمة هذا الكتاب باختصاري وتجريدي من هذا. هذا ملحظ يقوم به الشيخ. ملحظ آخر، نترك أصل الكتاب ثم نضع التحقيق عليه، واخد بالك، وأرى أن هذا من الأهمية بمكان في عصر ضعفت الهمم عن الدراية الحديث من جهة الصحة والضعف، فصرنا الآن يا أخواني في حاجة إلى أن يقال هذا صحيح هذا ضعيف. أما في عصور الأئمة فقد كانوا يكتفون بإيراد الإسناد، فإيراد الإسناد ضراء. ليه؟ لأن أنا أعرف فلانا وفلانا، هذا ضعيف، هذا لا يتابع، هذا مقبول فلان وغير مقبول فلان، فكان مجرد ذكر السند براءة. أما الآن نحن لا يعرف بعضنا بعضا، فضل نحن أن نعرف بعض الرواة، فلهذا القيام على خدمة هذا التراث ووضع الصحيح فيه ووضع الضعيف هذا مهم جدا جدا. نعم، لكن انتبه إلى أصحاب الأغراض السيئة، فإنهم قد يردون الكتابة بوجود هذا، مثل ما شوش على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قالوا أورد فيه بعض الأشياء ليه الضعيف، هذا ضعيف كلا، هذا ضعيف كلا. ولهذا العلماء في المملكة حيصون إلى الآن أن يفتحوا هذا الباب مع مثل هذه الكتب، لأن البعض قد لا يفهم. نعم الشارح قد ينبه، نعم يعني بعض الناس قد، لكن ما يجيش أقول ضعيف كتاب التوحيد وحطه في جنب، لأن الشيخ الحمد لله ما أورد ضعيفا ليس له شواهد، ليس له شواهد. يعني مثل حديث الأطيط هذا، واخد بالك، هذا له شواهد وله متابعات التي تشهد بصحته، ومعناه ثابت بصحيح السنة مع القرآن الكريم، وهو علوه الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال الذهبي هنا، مما تواتر إنما وهذا حديثه إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علوه الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آية الكتاب. فهل هنا يا إخواني نفتح باب الطعن في الأئمة ونقول هؤلاء لماذا أورادوا الضعيف، هؤلاء يشككون وقد يعني أجعل نفس ملاحظات العلامة الألباني هنا رحمه الله تعالى، أجعل هذه الملاحظات طعنا في الأئمة؟ ولهذا أنا أرجو يا أخواني بارك الله فيكم، أرجو ثبتوا قاعدة العلم أولا، الله يجزاكم الجنة، لا تسمعوا لأحد. أنا خلاص رجل سقط عندي أسمع فيه إيه يورد شبه، قد لو فتحنا آذاننا لأهل أهواء وأهل بدع واخد بالك قد يشككون في أصولنا وفي كتبنا الأصيلة وفي أئمتنا وفي علمائنا، مثل ما تجدون أنتم على الشبكة الآن من يورد الكلمات ويورد المقولات في الطعن في الألباني المجهمي. يعني عندنا الآن نحن مبتلون بطائفتين يردون علينا الآن، طائفة لا تريد أن تقول أخطأ، وطائفة تقول لماذا تقول هذا، هذا جهمي. والحمد لله نحن مع علمائنا، الحمد لله نحن على ما عليه من علماؤنا. سمعتم هذا الكلام ولا ما سمعتموه من العلماء؟ خلاص لا عايز ينتقدنا ما ينتقدنا الله يجزيكم خير، نحن لا قيمة لنا. روح ينتقد اللجنة، روح ينتقد الفوزان، روح ينتقد الغليان، روح ينتقد الحيداني، روح ينتقد هؤلاء، لا تولدوا اسمي أصلا. إنما هذا للنيل من العلماء رحمهم الله تعالى، طارة يقولون سرق هذه، وطارة يقول لابد أن يعتذر عن استفتائي أصلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، عن استفتائي أصلا. لو قلنا هذا كلامنا قلت من العلماء شهد لك؟ لو سألنا العلماء قالوا لابد أن تتوب من سؤال العلماء. هذه سلفية فين ديت؟ أي سلفية هذه؟ والله يا أخوان إحنا ابتلينا بهؤلاء البشر، سبحان الله العظيم، الحمد لله. فلهذا أنا أقول يا أخي، يا أحبتي، يا أحبتي، ثبتوا قاعدة العلم عندكم، بارك الله فيكم، ثبتوا قاعدة العلم عندكم. ولا يمكن تثبت عندك قاعدة العلم وأنت تسمع لكل أحد، لأنه سيشوش عليك. ما من أمر إلا وعليه شبهة. يا أخواني القرآن الكريم هذا كلام ربي أوضح ما يكون بيانا، أورد عليه 72 فرقة الاشتباهات، سنة النبي الغض الطريق أورد عليه الشبهات. يبقى لا تفتح أذانك، خلاص عند رجل يسقط انتهت المسألة، رجل ساقط ما أسمع له أبدا. هو إبليس ما عنده بعض الغرور ولا إيه؟ نفس إبليس عنده، إبليس قد يطمح في العبادة، جانب العبادة، يلا قم، لماذا تنام؟ لا تنام الليل، لا تتزوج النساء، لا تفطر النهار، حتى أسحبك إلى حضيرة ماذا؟ الغلو، حتى أسحبك إلى حضيرة الغلو. نعم، فقاعدة العلم. فلهذا الشيخ الألباني هنا ينطلق من قاعدة العلم، ألا وهي إيه؟ أنا سأقوم بعمل مختصر يخلو من هذا كل نظرا للفوائد الأتية، 1، 2، 3. لكن ماذا نظر إلى كتاب العلوم؟ وماذا نظر إلى المصنف هنا؟ قال وقد يولي الحديث الضعيف وهو على علم به، لأن فيه ما يشهد له في الآية والحديث الأخرى، كما فعل في حديث كذا، وقبلها قال وقد والمصنف نفسه لم يروها غالبا الا لتزييفها والكشف عن حالتها. ما احوج الالباني الذهبي ان يدافع عن نفسه، ليه؟ لان القاعده موجوده، قاعده علم موجوده، هي دي اللي احنا بنقولها يا اخوان. احنا مش بنتكلم كلام الان كده يعني جزافة، وده اللي احنا بنركز معكم فيه دائما. انتبهوا يا اخواني، قاعدة العلم يا اخواني، قاعدة العلم يا اخواني ضائعة، ضائعة يا شباب، لا يمكن تحصلها من على الشبكة، مستحيل. ولهذا الحمد لله احنا لن نلتفت. احنا اولا يا اخواني احنا قلنا لكم 100 يمكن المرات باننا قراء، لكن نسأل الله ان نكون قراء فاهمين، وأن نكون مندوبين للسلف، نربط بين أمتنا وبين السلف ربطا حسنا فقط. لكن من أعظم ما تنتفع به هو قاعدة العلم في أي باب من الأبواب، وهذا صعب أن تجده في كتاب، وإن وجدته فصعب أن تلتقطه، وإن التقطته فصعب أن تحوله إلى منهج. فانتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا. وقد تكون أخ محقق تمام وعند غير على السنة وتحقق وتفهم زي المحققون، هذا ما هو هذا زي العدو والخلاف، ومعه محقق، ولكن الكتب هذه ضعيفة. نحن نريد أن يقوم أخ بجمع الآثار والأدلة الصحيحة نعملها كتاب اعتقاد. ما هو ده رجل ما عنده دراية ولا ما عنده؟ عنده دراية ولا ما عنده يا أخواني؟ لكن أين هذا الحس مع الطلاب؟ قال يا سلام، هذا الألباني يفاروني مثله. زمن صرت تحاكم مهويتك. ايه والله يا اخوان، حتى بيحكونا الاسمين دلوقتي في اصلا انا الان نسبي فيه اشكاليه. انا الان يا اخواني بقيت البيه ابو غنام، النسب بقى فيه اشكاليه الان. انا البيه ابو غنام ولا البيه الحسن؟ الحمد لله البيه حسن الحمد لله. قال وهو انما اورد. تقول لي انت بقى تاخد تسمع، تسمع ايه؟ اغلق الباب. تسمع ايه؟ تسمع ان احنا بنقرا قراءات رابعه ابتدائي لان انا محب رابعه. تسمع ايه يا ابني؟ تسمع ايه يا ابني؟ تسمع ايه؟ تسمع من؟ تسمع كيف؟ وياك احد يتكلم. فقط احنا نحذر هشام من كلمه، لكن لا لا لا ابدا ابدا. نصر السنه الحمد لله، يمكن تنصر السنه لو فلان. الحمد لله ده حتى البعض الان يقعد قاعده جميله جدا. انا الحمد لله نحدت لي قواعد من البحر الاحمر او البحر الميت خاصه بي اصلا. واحد يقول انا اسيء في الظن، واساءه الظن في هذا الرجل عباده، اساءه الظن في عباده، اساءه الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اساءه، بل والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. لا، اساءه الظن بنا صارت. ما قيل هذا في، بل بالعكس ذكروا علماء الايه، ذكروا مشايخ الفتنه والانحراف، قالوا هؤلاء افضل منهم. الان وقد اثنيت قبل، الان الله المستعان. قال الشيخ وهو انما اوردها على سبيل الاستشهاد بها في الجمله لا في التفصيل. طيب، قال من امثله ذلك ما صنعه الكوثري المشهور بحديث الجارية الصحيح الاتي برقم 2، فانه استغل اسوأ الاستغلال الروايه الثانيه التي اوردها المصنف في الاصل عقب الحديث المذكور كشاهد لها في الجمله لا في التفصيل. ما قال لماذا يا ذهبي اوردت هذه؟ شوف ما زال اعتذر لذهبي. فجاء الكوثري واعتمد عليها جملة وتفصيلا، عازيا إياها للمصنف، موهما القارئة أنها ثابتة عنده، فضرب بها الحديث الصحيح وأبطل بها دلالته الصريحة على مشروعية السؤال بأين الله، لأنه لم يقع فيها هذا اللفظ وأين الله، وإسنادها ضعيف كما تراه مشروحا في التعليق عليه قريبا إن شاء الله. فالكوثري استغل هذا وقال مثل هذا. من أجل ذلك وغيره أعرضت عن ذكر الروايات المذكورة ونحوها من الأحاديث الضعيفة، ففيما ثبت منها خير وبركة وغنية. طيب ما شاء الله، ما في إشكال، اختصار هذا، ما في مشكلة. وضع هذه الأحكام على الكتاب الأصل ما فيها مشكلة، لكن أن تطعن في الأئمة لوضعهم هذا أبدا، لأن الأئمة يعلمون هذا وهم أهل خبرة بهذا، وإنما أورد ذلك ليتسمى لك جمع كل ما ورد في الباب. يقول ثالثا عمله في المختصر هذا، وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غيره لعلة قادحة ظهرت لي. وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غير لعلة قضيحة ظهرت لي لم تظهر للذهبي، كحديث أبي هريرة مرفوعا لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال المؤلف حسن الإسناد، وأقول كلا، فإن في علتين بينتهما في الأحاديث الضعيفة. طيب أنت الآن يقال بأنك تطعن في الذهبي، يعني كلا يعني. طيب يا أخي اعتذر، يقال كده تبعتذر، قل كلا وقد ظهر لي فيما بدا لي، والذهبي ومن كالذهبي رحمه الله تعالى، وقد اكون مخطئا في هذا، لكن هذا على حسب اجتهادي، والا فالذهبي عالم الفن. وبعدين يضع ترجمة الذهبي، لا لا لا لا، واقول كلا. كما مر معنا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الضرب قلت ماذا قالوا قال إخواني طب وإحنا ذنبنا يا إخواني بس الله يكرمكم إحنا ذنبنا بس إحنا ذنبنا مش عارفين نعمل إيه بس يا أخي ما في مشكلة الواحد يشيل النياشين ويجي يتعلم ما في مشكلة والله والله ما في مشكلة لكن صعب أن تعيش جاهلا وتظن أنك إنما أنت العالم النحرير وأقول كل فإن في علتين بينتهما في الأحاديث الضعيف وكحديث الأوعال الذي يروى عن العباس وهو مخرج في نظر السر إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة التي سكت عنها المصنف أو بين ضعفها أو حسن بعضها لذاتها أو لغيرها وهي ليست كذلك عندنا وهو وإن كان أعرض عن بعضها كما يشعر بذلك القول في الترجمة 152 وسرد كلاما القاضي أبو يعلى وسرد كلاما طويلا لكنه ساق أحاديث ساقطة لا يسوء أن يثبتها أن يثبت بمثلها لله صفة وإني كنت أحب له يقول الألباني رحمه الله تعالى وإني كنت أحب له أن ينزه كتابه من الأحاديث التي يراها ضعيفة ولسيما مما سكت عليه منها فإن كثيرا من الأحاديث الضعيفة لا يتنبه لأثرها السيء في الأمة إلا أفراد قليلون من أهل العلم وقد ذكر في سلسلة الأحاديث الضعيفة نماذج كثيرة منها وبينا مبلغ ضررها وغالبها لا تعلق لها بالعقيدة وإنما في الأحكام والأخلاق ونحوها ومما لا شك فيه أن ما كان منها متعلقا بالعقيدة فقد يكون أشد ضررا من غيرها لأنها قد تفسد عقيدة بعض من لا علم عنده بالتوحيد والوازنة أو يتخذ بعض أهل الأهواء سلاحا محاربة أهل التوحيد أنفسهم المثبتين الذي تعالى كل صفة ثابتة في الكتاب أو السنة دون تمثيل أو تعطيل واتهامه إياهم بالتشبيه والتجسيم مع علمه تصريح أهل التوحيد بوجوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل معا ونقول غاية ما يكون عند الشيخ الألباني في هذا الشرط أن يكون كما كان عند البخاري من هذا الشرط والبخاري لا يغني عن أبي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه البخاري اشترط شرطا وسيصنف والحمد لله وأبو داود والترمذي وغيرهم اشترطوا شرطا وكل سار على شرطه والعلامة الألباني اشترط هذا الشرط وهذا جيد جيد أن يكون هذا لكن هذا لا يمنع أن يجعل غير هذا مما يكون من الشواهد المعتبرة في هذا الباب أو قد يذكرها الواحد من باب التنبيه عليها كله طريقة تصنيف والكل على خير والحمد لله وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال في كتابه مفصل الاعتقاد من مجموع الفتاوى من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال طبعا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد بأهل الحديث هنا إيه المعنى المعروف وهو في مقابل أهل الرأي فيكون المراد بذلك أهل السنة يعني فأهل السنة قاطبة سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء أو من أصحاب السنة أو ومن المعلوم أن هذا الحديث يشاركون كل طائفة فيما تحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي إلى أن قال وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة فعندنا المعقول وعندنا القياس وعندنا الرأي لكن أي عقل عندنا وأي قياس عندنا وأي رأي عندنا فلنا الكمال في ذلك ولغيرنا الضلال فلنا صفوة ذلك وغيرنا له نجس ورجس ذلك والحمد لله أهل السنة لهم ذلك وإلا فمن يقول بأن العقل عندنا نأخذ صفوته ولهذا نحن نقاعد القاعدة بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما جعل مصنفا غاليا جدا في هذه المسألة ألا وهو أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح فالعقل عندنا معتبر كيف نلغي العقل، ولكن العقل له دور الانقياد والفهم والبصيرة فيما حركه إليها النقل. فالنقل الصحيح لا يتصادم مع العقل الصريح، فإن صح النقل فاعلم أن العقل غير صريح، أو كان العقل صريحا فاعلم أن النقل غير صحيح. أما صحة نقل مع صراحة عقل فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الأثر وأهل الحديث. ثم قال أيضا شيخ الإسلام في صف 23: وإذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل الكلام، فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول، الذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول، إنما يعيبون بقلة المعرفة أو بقلة الفهم. أما الأول فبأن يحتج بأحاديث ضعيفة وموضوعة أو بأثار لا تصلح للاحتجاج. هنا يقول هؤلاء عندهم إيه؟ قلة معرفة، يطعنون في أهل السنة من هنا إذا رأوا الأحاديث الضعيفة أو أثار لا تصلح للاحتجاج فيتهمونهم بإيه؟ بقلة العلم. أما الثاني فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك، والأمر راجع إلى شيئين: إما رواية الأصل، إما رواية يقول الأصل زيادة، إما رواية أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة ولكنهم لا يفهمونها، إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث، وثانيا إلى فهم معناه كاتباع القرآن، والجهل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين: إما الحديث الصحيح وإما الفهم الصحيح. ومن عابه من النفي فإنما يعيبون بهذا، يترك الصحيح ويستدل بالضعيف، أو يصح عنده لكن يترك الفهم الصحيح ويأتي إلى الفهم غير الصحيح. ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بحديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبأثار المفتعلة وحكايات غير صحيحة، ويذكرون أن القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه. فمنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكثرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجهلونهم. ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا يذكره إلا جاهل أو ظالم. وقد رأيت لهذا عجائب، لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل. ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر. ما ينبغي أن تقول المسلمون عندهم شر وعندهم عندهم، نعم نحن لا نقول المسلمون معصومون، لكن لا بد أن تعلم أن الشر الذي يكون في بعض المسلمين فأكثر منه في غيرهم. فلئن رددت المسلمين لما في بعضهم شر فاردد غيرهم واجعل القاعدة واحدة، وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهل الحديث بالنسبة لغيرهم. نعم قد يوجد عندهم بعض الأخطاء، لكن يعلم أنه يوجد في غيرهم الأخطاء أكثر، وما عند غيرهم من خير فاعلم أنه أكثر في أهل الحديث. مثل يا أخواني مثلا أهل السنة والأخوة قد يكون فيهم بعض السلبيات فينتقدون إيه؟ ينتقدون العوام. الذي ينتقد العامي يعني مثلا يا ده فلان صاحب لحى ويدخن، البعض قد يفعل هذا، البعض يفعل هذا، لكن في العوام من لا يدخن؟ وإذا وجد خيرا في العامي فيوجد هنا أكثر، لكن لا يعني هذا التبرير، وإنما ينبغي فعلا على من كان ظاهر السنة، وينبغي على صاحب السنة أن يرعى هذا الأمر وأن يسد الباب وأن يكون فتنة لغيره. ثم شرع شيخ الإسلام في تفصيل ذلك وبيانه، يقول الشيخ الألباني: بما يدل على مزية أهل الحديث على غيرهم من الفرق فراجعه فإنك لن تراه عند غيره رحمه الله تعالى. والمقصود من ذلك أن رواية الحديث الضعيفة من بعض المحدثين هو مما يعاب عليهم من قبل المخالفين لهم، وإن كان هؤلاء يفعلون ما هو أسوأ من ذلك كما وضح شيخ الإسلام في الكلام الذي أحلمك عليه آنفا. ومن أشهر من أخذ ذلك عليه في هذا العصر ويتخذوه حجة في تسخيفهم وتضليلهم الشيخ الكوثري المعروف بعدائه الشديد لأهل السنة والحديث. ونبذه إياهم بلقب الحشوية والمجسمة، وهو في ذلك ظالم لهم مفتر. ولكن والحق يقال قد يجد أحيانا فيما يرويه بعضهم من الأحاديث والآثار ما يدعم به فريته، مثل حديث المرء في تفسير قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسنا على العرش، رواه المصنف صد كذا 74-75 عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه جدا لقوله مرسله الأحمر متروك الحديث، ورواه صد 99 عن ابن عباس مثله موقوفا وقال إسناده ساقط، وعمر بن مدرك الرازي متروك وهذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل، وقد خرجت الحديثين في الضعيفة. يعني يقول إلا إنه قد ينبه إيه؟ قد يجد أحيانا فيما يرويه بعضهم من الأحاديث والأثار ما يدعم به فريته مثل الحديث المروي في تفسير القول كذا، ولكنه إيه؟ ولكنه ضعيف. وقال في ترجمة محمد بن مصعب العابد كما يأتي: فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن، وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه. قلت ولو أن المصنف رحمه الله وقف عند هذا البيان الواضح فإنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن وسد بذلك الطريق على أهل الأهواء، يعني تأخذ ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث، كما فعل الكوثري هنا بالذات في مقدمة لكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، فقد قال فيهم بعد أن نبذهم بلقب الحشوية أسوى بسلفية من الجهمية وغيرهم، ويقولون في الله ما لا يجوز الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له تعالى والنقلة، ويعني بهما النزول والحد والجهة يعني العلو والقعود والإقعاد، فيعني هذا الذي نحن في صدد بيانه عدم ثبوته هو حديث أن الله يجلس النبي على العرش. أقول لو أن المؤلف رحمه الله وقف عندما ذكرنا لأحسن، ولكنه لم يقنع بذلك بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقد أقوال من أفتى بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلس أو يقعد على العرش، بل قال بعضهم أنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو عندي رجل سوء متهم، بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال هذا تلقته العلماء بالقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل ولا حدث بنا إلى استيعابها في هذه المقدمة. وذكر في مختصره المسمى بالذهبية أسماء جمع آخرين من المحدثين سلموا بهذا الأثر ولم يتعقبوا من شيء هناك، وأما هنا فموقفه مضطرب أشد الاضطراب، فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال 126 فأبصر حفظك الله من الهوى كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر، فأنت إذا أمعنت النظر في قول هذا ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا أعتقده، لم يقول إيه أبصر ذهبي أبصر حفظك الله من الهوى كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر. يعلق الشيخ الألباني قائلا فأنت إذا أمعنت النظر في قول هذا ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا أعتقده ويلزمه ذلك ولا يتردد فيه، ولكنك ستفاجأ بقول صاد 143 بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرض بها سيد البشر، ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف، ثم ذكر أشخاصا آخرين ممن سلموا بهذا الأثر غير من تقدم، فإذا أنت فرغت من قراءة هذا قلت لقد رجح أو رجع الشيخ من إنكاره إلى التسليم به، لأنه قال إنه لا يقال إلا بتوقيف، ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بالقول بعد السطور ولكن ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا هو الحق لتفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب، الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهو الذي صححه الإمام ابن الجرير في تفسيره ثم القرطبي، وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره وساق الأحاديث المشار إليها، بل هو الثابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير، وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر، فقد ذكر المؤلف 125 أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يحيى القتات وجابر بن يزيد، قلت والأولان المختلطان والآخران ضعيفان، بل الآخر مطروق منهم. ولست أدري ما الذي منع المصنف عفى الله عنه من الاستقرار على هذا القول وعلى جزم بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه، فإنه يتضمن كذا. طيب، يقول فاعلم، يعني الرجل هذا عجيب يا أخوان الألباني، صعب أنك أنت تقطع له كلامه. ولست أدري ما الذي منع المصنف عفى الله عنه من الاستقرار على هذا القول وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه، فإنه يتضمن نسبة القعود على عرش لله، لأن الأثر فيه أنه يقعده بجواره، وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه تعالى، وهذا مما لم يرد أو لم يرد، فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل. ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة إن الله استوى استواء استقرار، كما ترى في ترجمة 142 أبو أحمد القصاب، وصراحة في ترجمة 161 البغوي أنه لا يعجب تفسير استوى باستقر، بل إنه بلغ في إنكار لفظة بذاته على جمع ممن قال هو تعالى فوق عرشه بذاته لعدم ورودها عن السلف، مع أنها مفسرة لقولهم باستواء الله على خلقه حقيقة، استواء يليق بجلاله وكماله، واعتبرها من فضول الكلام. فانظر ترجمة 136 ابن أبي زيد، و 144 يحيى بن عمار، و 146 أبو عمر الطلمنكي، و 149 أبو نصر السجزي. وهذه اللفظة بذاته، يقول الألباني، وإن كانت عندي معقولة المعنى وأنه لا بأس من ذكرها للتوضيح، فهي كاللفظة الأخرى التي كثر وردها في عقيدة السلف، وهي لفظة بائن في قولهم هو تعالى على عرشه بائن من خلقه، وقد قال هذا جماعة منهم كما افترض في هذا المختصر في التراجم الآتية في ترجمة 45 عبد الله بن أبي جعفر الرازي، وذكر أسماءهم. ثم قال: قلت ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم واتبعوه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإنما كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى، لا يزيدون على ذلك، وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول جهم وأشيائه من المعتزلة إنه مخلوق. ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل. وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق، هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع في الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ليقف. لماذا يقف؟ ثم لو كان معتقدا أن القرآن غير مخلوق لقال غير مخلوق، فإن كان يقف تورعا علم أن المقام الآن ليس مقام الورع هذا، بل المقام مقام البيان حتى يزول الالتباس. وإن كان غير مقتنع بهذا قد توقف لتردده وشك أنا ما أدري أقول هو مخلوق أو غير مخلوق، فإنه جهمي، فإنه جهمي. ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى على من توقف ولم يقل بأنه غير مخلوق. قلت المقصود أن المؤلف رحمه الله، يبقى هنا الشيخ رحمه الله تعالى هنا صار على قاعدة العلماء في مسألة الألفاظ المحدثة. الألفاظ المحدثة يا إخواني تارة تحدث مع معارضة معاني السلف فهذه يرد عليها وهي منضاط، وترى تحدث ولكن الذي أحدثها السلف وإنما أحدثوها لبيان المعتقد الصحيح وهي في الحقيقة ليست زائدة. حينما نقول الرحمن على العرش بذاته مش ما زدنا شيئا، هو فعلا على العرش بذاته، وكل فعل يسند إلى الله فهو لذاته. فالرحمن على العرش استوى أي بذاته، وهذا أصلا حتى في البشر، أنا أقول ركبت أكلت شربت، يعني أكلت بذاتي، أنا الذي أكلت بذاتي وشربت بذاتي، لكن ما في حاجة إلى قول بذاتي. لكن لما أثبت هؤلاء علو الصفة ونفوا علو الذات وقالوا نثبت العلو لكن علو الصفة، علو القاهر والقادر، يعني نقول الله سبحانه وتعالى عزيز والله قهار والله نثبت له العلو في الصفة، أما علو الذات ينفونه. فرأى السلف أنهم يضعون لفظة بذاته ليفرقوا بين معتقدين، بين معتقد يقول بالعلو لكنه علو الصفة، وبين معتقد يقول بالعلو وهو علو الذات والصفة. كذلك بائن من خلق، فالله عز وجل بائن من خلق أي غير مخالط له، فهو معنا وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو على عرشه سبحانه وتعالى وهو بائن من خلقه. قلت والمقصود أن المؤلف رحمه الله أقر لفظ بائن لتتابع أولئك الأئمة عليها دون نكير من أحد منهم، وأنكر لفظة أخرى وهي بذاته لعدم تواردها في أقوالهم إلا بعض المتأخرين منهم، فأنكر ذلك مبالغة منهم في المحافظة على نهج السلف، مع أن معناها في نفسه سليم وليس فيها إثبات ما لم يرد. فكنت أحب له رحمه الله ألا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله وإقعاد محمد صلى الله عليه وسلم على عرش ما دام أنه لم يأتي به نص ملزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ليس له شاهد في السنة، ومعناه ورده لم يتوارد على ألسنة الأئمة، وهذا هو الذي يدل عليه بعض الكلمات المتقدمة حول هذا الأثر. ولكنه لما رأى كثيرا من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام التصريح بالإنكار، لما رأى جمعا كبيرا من المحدثين أقروا إيه الأثر لم يجرؤ على التصريح بالإنكار، وإنما تارة وتارة، والله تعالى يغفر لنا وله. ومن العجيب حقا أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أسماء القيم به، ثم قال ابن القيم بعد ذلك ثم قال رحمه الله تعالى: ومن العجيب حقا أن يعتمد هذا الأثر ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أسماء القائلين به، ثم قال ابن القيم رحمه الله: قلت وقول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وإمامه هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن البرقطني ومن شعره فيه، ثم ذكره مثلما ذكره مصنف فيما يأتي في ترجمة 134 البرقطني، وزاد بيتا رابعا لعل المصنف تعمل حذفه: ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده. قلت وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد، بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم، ومع ذلك الدارقطني لا يصح اسنده كما بينه في الضعيفة، وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الأتية، وجعل ذلك قولا لابن جرير فيه نظر، لأن كلامه في التفسير يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق لا أنه وقع وتحقق. ولذلك قال القرطبي في تفسيره: وعبر الطبري جواز ذلك بشطط من القول، وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفي بعد، ولا ينكر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله، ثم بين وجه تأويل. طيب المهم يتكلم. طيب قال رابعا، يعني عمل الألباني رحمه الله تعالى هذا المختصر، قال رابعا: وحذفت أيضا ما جزمت بأنه من الإسرائيليات ولو كان صحيح الإسناد إلا إذا كان معناه موافقا للكتاب والسنة. خامسا: تسامحت في إيراد بعض الآثار والأقوال التي في السند إلى أصحابها ضعف أو جهالة، لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها واتخاذها دينا، وإنما ذكرت الاستئناس بها والاستشهاد فقط. يعني الشيخ تسامح في الأفارة هي مسندة إلى السلف. وحذفت أيضا من إسناد الحديث السادس، وحذفت من إسناد الحديث والأثر ما لا فائدة فيه بالنسبة لعامة القراء لا سيما في هذا المختصر، وإنما أبقيت الضرورية منه كاسم الصحابي أو التابعي أو غيرهما مما نسب القول إليه في السند. السابع، وقد رقمت حديث الكتاب وآثاره برقم المتسلسل من أوله إلى آخره، وكذا رقمت تراجم الأئمة الذين روى المصنف أو نقل عنهم القول بأن الله على العرش، رقمتها بأرقام متسلسلة ووضعت بجانبها الأيسر بين معكوفتين سنة ولادة المترجم المترجم له ووفاته ليسر بذلك على القراء متابعة تسلسل القول بذلك من إمام إلى إمام ومن سنة إلى ما بعدها حتى آخر القرن السادس. الثامن، خرجت أحاديث الكتاب وآثاره وعزوت كل قول من الأقوال المذكورة فيه إلى مصدره الذي عزاه المصنف إليه مطبوعا كان أو مخطوطا بقدر الإمكان، وعلقت عليه بتعليقات مفيدة أكثرها في تحقيق الكلام على أسانيد تلك الآثار والأقوال للتثبت مما صح منها نسبة إلى قائلها وما لم يصح، فتبين لنا أن أكثرها صحيح ثابت والحمد لله على طريقة أهل الحديث ونقدهم للأسانيد. التاسع، قد رأيت من تمام الفائدة أن أضع تعليقات مفيدة على أخباره أهمها تخريج أحاديثه وآثاره مع ترقيم بأرقام المتسلسلة من أول الكتاب إلى آخره. ثم تكلم رحمه الله تعالى هنا عن موضوع الكتاب وهو صفة العلو ورد فيها على أبي زهرة وعلى الكوثري في هذا كله. وهو نافع جدا إن شاء الله، إن يعني اشتريت الكتاب يمكن قراءته والاطلاع عليه بإذن الله. ونقف عند أول المختصر إن شاء الله تعالى، نقف عند أول المختصر.